لسه مش قادر تصدق ان انا ما بقتش ليك واني رحت بعيد وسبتك ما انت جنبي ومش لاقيك. لسه مش قادر تصدق ان انا ما بقتش ليك واني رحت بعيد وسبتك ما انت جنبي ومش لاقيك.